هب صبان اسمة سعود الخالص صاف السجود والدمع يجري على الخدود والناس في غافلة رقود والقلب فاني عن كل فاني والاستاني سبحان مولى العطا الودود مولى الكرم دائما يجود سبحان مولى العطا الودود مولى الكرم دائما يجود يا صاح قلبي من الشجا ملأن نشوان مش نجا ولا باقي قط ملتجا جمر الهوى زاد في الوجود والقلب معقول والستر مسبول والسيف مسلول ضبي روبى في على سجود ما يرتعي غير في النجود ضبي روبى في على سجود ما يرتعي غير في النجود رمى فؤادي وتيامه والجسم بالشوك أسقمه والعقل يا صاح هيمه يا ابن الفاقه غان يا عبود واعزم معانا واجزم ترانا واطرب كمانا وتوب من الذنب لا تعود إن الحسود قاط لا يسود وتوب من الذنب لا تعود إن الحسود قاط لا يسود طوبى لمن زار ذي الرسول يعطيه مولاه كل سول يكفي المضرات والمهول والنور يعطاه في اللحود كم جملة خيار وبحور وانوار جميعهم سار ضريح قبر النبي يهود فاسر إليه واترك القعود ضريح قبر النبي يهود فاسر إليه واترك القعود ومنهم الشيخ غوثانا سقف الأحوال ذخرنا سقي وأولادهنا سكرا وغابوا عن الوجود والفي سلامي على التهام خير الأنام محمد المصطفى العمود والآل واصحابه الأسود محمد المصطفى العمود والآل وصحابه الأسود هب صبان اسمة سعود الخالص الصاب في السجود والدمع يجري على الخدود والناس في غفلة رقود.